برحب بجميع الفتيان وجميع الفتيات على مستوى العالم. وقلنا عندنا هدف واضح في هذا البرنامج، ان احنا اولا نكون الفتى الماهر. الفتى الماهر دوت عنده 3 صفات. ايوه، وقبلها ايه؟ سفرة. ان الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين، يرفع من يعمل به. رفعتك في الدنيا وفي الاخرة بعملك بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا مع الفتى الماهر بالقرآن والسنة دراية ورواية. وزي ما قلنا ان احنا في هذه الحلقات احنا بنمر مرور سريع مع الصور اللي ان شاء الله هتحتاجوها او الاجزاء اللي هتحتاجوها في المسابقه العالميه للماهر بالقران والسنه درايه وروايه. واللي هو السن اللي تحت سن 15 سنه عليه في المسابقه حزب المفصل. فاحنا الحمد لله الدنيا ماشيه مع بعض خطوه خطوه. معانا محتوى اضافي اللي هو السنه، هناخد اول مستوى اللي في رمضان ال40 نوويه، وبعد كده ان شاء الله تعالى نبدا ان احنا ناخد مستوى اعلى في السنه ان شاء الله تعالى. احنا وصلنا المرة اللي فاتت وخلصنا سورة البروج، النهاردة عندنا سورة الانشقاق. بس بأكد تاني ان ابنائي وبناتي ما يكوموش على نفسهم، عشان خاطر انت عندك واجبين، واجب ان تكتب الوصايا والمعلومات اللي بتعطاها عن ربنا، والواجب التاني تحفظ هذه الايات. والحفظ الايات مش صعب، انت كده كده اصلا اغلبكم حافظ الايات ديت ولو حتى بنسبة بسيطة، محتاج تراجع. بجانب بقى الجانب الثالث اللي هو السنة، وقلنا عندنا متن بسيط اللي هو الاربعين النووية. طيب نقرأ بعضينا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طبعا هو لو متاح كنا المفروض نسجد سجدة التلاوة، لكن هي مش فرض يعني، بس في الصلاة تسجد سجدة الايه؟ التلاوة. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل هذه الصورة. الصورة دي بتكلمنا على شيء عظيم جدا هيحصل يوم القيامة. سبحان الله، شفت كل الصور ماشية بتمهد لحاجة. الصورة اللي فاتت واللي قبلها كنا بنتكلم عليه السماء والطارق، السماء ذات البروج. هذه السماء هي شايفها جميلة، ورب عز وجل أمرنا فارجع البصر هل ترى من فطور. ربنا قال وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ايه؟ رجوما للشياطين. هذه السماء يوم القيامة هتتغير، ركب هتبقى مشيئة السماء اللي شايفها دي. هيحصل فيها ايه؟ هتنشق، هتتصدع. ليه؟ هينزل منها الملائكة في هذا اليوم العظيم. هذه السماء من صفاتها ان هي اذنت لربها وحقت. شفتكم السماء دي تسمع وتطيع لله، هي كانت بهذا الخلق البهي الجميل. هيحصل ان هي ايه؟ انشقت بقى، تصدعت وتفطرت وانشقت يوم القيامة. ليه؟ للساعة يوم القيامة. ليه؟ يوم القيامة. واذنت لربها وحقت، اي كان حقا ثابتا لها ان ايه؟ ان تنقاد. فاش السماء ان هي تبقى بتعصي امر ربنا. هذه السماء العظيمة ايه؟ واذنت لربها وحقت. طيب دي السماء. الارض بقى المستوية دي، الارض اللي احنا ماشيين عليها مستقرة دي، يوم القيامة هيحصل لها برضو امر عظيم جدا، هتتغير. واذا الارض، الكرة بقى الارضية اللي احنا عليها وعليها الحيوان وعليها النبات، وإذا الأرض مدت كل شيء عالي، جبال أبراج شجر كل حاجة هتبقى إيه؟ هتنسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة يوم القيامة، فيذرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلها بقت ايه؟ ارض مستوية. زمان كنا احنا هنا في اسكندريه كان ايه الحكايه دي، كانش فيه يعني انت كان ممكن تبقى انت من هنا اصلا سلمش تشوف البحر. ليه؟ كانش فيه اي ابراج، مفيش اي حاجه. فالارض لما تكون مستويه، لو حد سافر معانا قبل كده على الطريق الصحراوي، عمر مايك سافر معايا قبل كده على الطريق الصحراوي، بيحصل ايه يا عمر؟ اليمين شايف ايه؟ شايف الجبال وشايف كل حاجه، على الشمال الدنيا كلها واضحه قدامك. فيوم القيامه ربنا عز وجل يبسط هذه الايه؟ الارض، تمد، ما بقاش فيها اي شيء مرتفع. واذا الارض مدت بفس كده والقت، اخرجت بقى ما فيها وتخلت، ان القت كل ما فيها بقى من كنوز من ميتين. الارض دي هي تحتوي على ايه؟ على كل الموتى من اول سيدنا ادم الى قيام الساعه. فكل هؤلاء يخرجون من الاجداث ايه؟ يخرجوا كتير كتير كتير كانهم جراد. شفت الجراد؟ بعض الدول كده في حاجه معناها جراد. شوف كم من الناس، شوف منظر الحج، منظر الحج ده اكتر منظر شبه يوم القيامه. والناس كده بتنفر رايحه على مزدلفه او قاعدين في يوم عرفه. شفت كم من الناس؟ شاف المنظر في الحج قد ايه ناس، قد ايه ارض مستويه وكل ايه واقف في الشمس الحارقه، بس واقفين بمزاجهم، واقفين عشان ربنا جل وعلا يغفر لهم، واقفين عشان ربنا جل وعلا مطلع عليهم. اما يوم القيامه كل واقف غصب عنه، كله هيخرج غصب عنه، وكله هيحشر غصب عنه. وفي الايام القيامه ده في اصناف. فرب يقول واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها برضو ايه؟ وحقت. ان هذه الارض هي تطيع امر الله. عشان كده خلي بالك، هذه السماء لو لم يامرها ربي ان هي ما تسقطش عليك وانت بتعصي ربنا كانت سقطت عليك. وهذه الارض من كتر معاصي الناس ممكن حد بيعصي تخسف، بس هي تطيع امر الله جل وعلا. فربي يقول عن هذه الارض المستقره، عن هذه السماء الجميله، يوم القيامه هتتغير وتتبدل. وهيحصل ايه بقى؟ يقول تعالى يا ايها الانسان يلي ما بتعش ربنا زي السماء وبتعش ربنا على الارض تحت هذه السماء، يا ايها الانسان خلي بالك انك كادح الى ربك كادحا فملاقي. كلنا ماشيين، كلنا بنسعى، فاخر هذا السعي هتقابل مين؟ ربنا بعملك. عملك بقى الصالح فتسعد زي ما هيحصل لك شوية، او عملك السيء فسوف تدعو ايه؟ سبورة. فقال تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اعمالك بقى انت اختار بقى يا رجب، اختار بقى. فاما من اوتي انت ده كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الذي كان يعمل اعمال صالحة، كان يصلي، كان يقرأ القرآن، كان يفهم، كان يعمل، فده يؤتى كتابه بايه؟ بيمينه. لما يؤتى كتابه بيمينه بقى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ربنا عز وجل هيقرره بذنبه وكده يقول ايه؟ ادخلوا الجنة، حساب سهل وبسيط. بل هو عنده فرص ان يكون تحت ظل عرش الرحمن. عنده فرص يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة ايه فرص لهذا المؤمن اللي كان حياته كلها في طاعة الله جل وعلا. فربنا عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مش بس كده، وينقلب إلى أهله ايه مسرورة. يرجع بقى الأهل، إن أهله كانوا مؤمنين، كانوا بيطيعوا ربنا جل وعلا، فيرجع بقى يقابل مين؟ أهله، أبوه وأمه وإخواته. بالربنا جل وعلا يقول في سورة الطور، هتيجي معانا إن شاء الله: والذين آمنوا وإيه؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إيه اللي يحصل؟ ألحقنا بهم ذريتهم. وبيقول بعديها بكم آية: فأقبل بعضهم على بعض فسألون، إحنا جبنا الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين من عذاب ربنا، فلما خافوا فمن الله عليهم ووقاهم عذاب السموم. ثم قال ربي إنا من قبل ندعوه إنه هو بر رحيم، إنا كنا من قبل إيه ندعوه إنه هو بر رحيم. فربي يقول: وينقلب إلى أهله مسرورا، إنه كان خايف في الدنيا، فربنا سره فين يا رجب؟ في الآخرة. عشان كده بص على التاني بقى اللي أوتي إيه كتابه والعياذ بالله مش فاله بقى هنا وراء ظهره، هو عارف إن هو هياخد كتابه وشباله، فعمل إيه؟ عمل فيها حدق، فكر ان هو يفلت منها زي ما فات فيها في الدنيا، راح عامل ايديه ورا ظهره، فالكتاب يجي فين؟ ورا ظهره. ده كان مخلي كتاب ربنا ورا ظهره في الدنيا، كان مديه ظهره، ده كان مش بيقرا ويعمل ويفهم، كان ايه؟ مش فارق معاه كتاب ربنا. فده ايه اللي يحصل له بقى؟ واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. عفتا ويقعد يصوت ويعيط خلاص. طب ليه بيدعو سبورة وليه يصلى سعيرة؟ مش سبورة ويصلى سعيرة، ان يخش نار جهنم، انه كان في اهله ايه مسرورة. هو عيب ان الواحد يبقى مسرور في بيته؟ لا، مش ده المقصد، انه كان في اهله فرح فخور بكفره بعصيانه، مش فارق معاه جنة ولا نار ولا فارق معاه ربنا، فكان اقضيها ايه فسح وخروجات وصلاة اذن، مش مشكلة، انا عندي ماتش بيس مش فايق دلوقتي، عندي ماتش كورة، انا قاعد مع مش عارفة مين، انا بعمل ايه، مش فارق معاه، كان ايه فرحان كده في الدنيا مبسوط في الدنيا كده. ربنا عز وجل قال: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع على عبدي امنين. يعني الكلام دوت يعني ان خافني في الدنيا، كان خايفني في الدنيا، كان بيعمل للجنة، كان بيهر يفر من النار، ان خافني في الدنيا امنته في الاخرة ولا بد، اللي هو الايه اللي هيبقى يؤتى كتابه يمينه. ومن امنني في الدنيا اخفته في الاخرة ولا ايه ولا بد. ثم قال ربي عن هذا الذي كان مسرور انه كان في اهله مسرورا، كان ايه مشكلته؟ انه ظن ان لن يحور، ظن ان هو كذب بالبعث، كذب بيوم القيامة، كذب بربنا، ولكن اصلا كده كده حموت وخلاص عدى وفات، انه ظن ان لن يحور. ثم قال ربي: بلى، مش كده، ان ربه كان به بصير. ربنا كان بصير ولا زال بصير، انه كان به ايه بصيرة. خلي بالك ربنا شايفك وانت في السر وفي العالم، شايفك فاحذر من ربك. ثم قال تعالى: فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. ثلاث اقسام، فلا اقسم يعني اقسم، يعني هنا فلا اقسم يعني ايه؟ اقسم بالشفق، اقسم بالليل اذا وسق، اقسم بالقمر اذا اتسق. ربنا بيقسم بهذه الايه الامور. ايه الشفق دوت؟ قول. لا، لما الشمس تبقى اللي هي قرب تغرب. اه خلاص كده الشمس هتغرب كده، البتاع اللي هي عمياكو ديت هنبقى يعمل في الهلم بعد كده ماشي، هتشال اصلا. فالشفق بقى خلاص الشمس خلاص قربت تغرب. بص ديت مرحلة ايه اللي بيقول لك انا ايه، انا اصلا كده كده مش مفيش بعد الموت حياة تاني. لا اهو ابص كده بقى الشفق ده بيبدأ ان هو خلاص الشمس بتغيب في اخر وقت اللي هو وقت الشفق احمرار الشمس. لو حد برضه بيطلع على البحر كده هيبص يلاقي ليه ان الشمس بتحمر كده وايه بتغيب، ثم والليل يبدأ الليل يظهر. السماء ديت كانت بيضة تسود حبة بحبة، والليل وما وسق، وبعد ما الليل يسود خالص يحصل بقى والقمر اذا اتسق، يوم بقى 14 رمضان ان شاء الله ربنا يبلغنا واياكم ليله القدر، القمر بقى ايه يتسق بقى يبقى كده زي البدر. دي بقى اقسام ربنا الرجال يقسم بيها. تفكر برضو في هذه الايه المخلوقات، هذا القمر ان هو مطيع لله العالم، انت مطيع ولا مش مطيع؟ ثم قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ان انت هيتغير وهيتبدل وهتلاقي اهوال وشدائد متباينة من اول ما انت كنت ايه نطفة، بعد كده بقيت علقة، بعد كده بقيت مضغة، وكأنه نفخ فيك الروح وعشت وقضيتها بقى ورحت وجيت، بعد كده الموت، وبعديها القبر، وبعديها البعث والنشور. لتركبن طبقا عن طبق، ان انت مش سد البعث. بص اهو انت عندك في كل اليوم بيحصل الكون نفسه كله بيتغير، كله بيتغير، فنفس القصة هيحصل لك هذا التغير. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون، ليه هم مش بيؤمنون وليه هم لا يصدقوا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ليه بقى هم بيعملوا كده؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله الذين كفروا يكذبون، فهو هتكون زيهم. تقول الله أنا صدق بالقرآن والله، لا احنا قلنا تكذيب برضو، تكذيب قولي وقبلي تكذيب قلبي، تكذيب ايه عملي. فانت فين انت مين؟ يقول والله العظيم انا صدق بالقران والله وبقرا القران اقسم بالله وبحفظ والله العظيم والله العظيم والله العظيم، بس بص على اعمالك كده، اعمالك ما تدلش على كده، تدل ان انت كذاب. ايه الفرق بينك وبين جرجس؟ ما هو بيقرا انجيل وبرضه مش بيعمل بيه، وانت بتقرا قران وبرضه مش بتعمل بيه. ما هو بيروح، ما عشان كده مثلا ذكر في حديث اخر ان يعني مش مطولش فيه اللي في الحلقه، ان في وقت من زمان العلم ده هيختلف، هيروح منه الفهم بتاعه عند كمين الناس ويبقى بس بيقراه بس كده خلاص. فحد من الصحابه قال له يا رسول الله ايه اسمه زياد بن لبيد، قال له يا رسول الله ايه كيف يحدث هذا وفينا القران؟ والله لنقرأنه وليقرئنه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة. احنا هنقعد نقرأ رسول الله القرآن ونحفظ القرآن ونخش في طلاب القرآن واحنا كده حافظين القرآن. فقال له ايه بقى نسلم ماشي برافو، فقال له سكرتك أمك يا زياد، أما إني كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة، كنت فاكر بتفهم وفقيه. بص على اليهود والنصارى، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون ولا ايه ولا يعمل، فما اغرف عنهم هذه التوراة، او كما قال سال يعني اغرف عنهم ايه بقى؟ هو عمال بيقرأ التوراة المحرفة عندهم دي، بيقرأ الانجيل المحرف عندهم في بعض الحق وفي كتاب محرف بيقرأ وفي الاخر ايه جملش. يبقى انت في الاخير عشان خاطر ما تكونش مكذب زي هؤلاء ينبغي عليك ان يكون لك وردك اليوم من القرآن فهم وتدبر وعمل. الوجه دوت انت عايش ليه؟ عشان اذاكر، عشان انجح، عشان يسقفوا لي اخر السنة واديني هدية؟ دي عيشة مين دي؟ انت عايش عشان خاطر عندك هدف تخش الجنة، تخش الجنة وتفر من النار. فكل عمل يقربك للجنة تعمل بيه، واكتر شيء يقربك من الجنة القرآن. والقرآن اذا انت عملت بيه والله ربنا هيبارك لك في وقتك. بناتنا وابنائنا اصلا عند امتحانات، والله ايه انت عندك 24 ساعة، لما تدي القرآن ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم، عارف يعني ايه؟ اقل من 10% من اليوم، لسه فاضل عندك 22 ساعة. ما انا هنام، تنام كم ساعة يا مفتري؟ 8 ساعات على رأي عمر. فاضل لك 14 ساعة. انت اصلا لو نمت 8 ساعات فاضل لك كم ساعة؟ 16 ساعة. ويا عم اكلت وشربت وصليت وعشت حياتك كلها كمان يا عم 5 ساعات. لا فاضل 11 ساعة. انت حساب عندك راح في داهية. طيب انا مدرسة والدرس ومش عارف ايه يا عم، كمان 5 ساعات دروس، فاضل لك 6 ساعات. خلي ساعتين منهم القرآن، واربع ساعات يا عم عيش حياتك بس من غير ما تعصي ربنا، من غير ما تعمل حاجات حرام. الحياة سهل، بس انت اللي بصاب على نفسك. عارف ليه يومك بقى مش مبارك؟ عشان انت بتكذب بالقرآن. تقول لي والله ما بكذبش، قلت لك انت بتكذب تكذب ايه؟ عمل. انت بتقرأ ومصدق ان القرآن، بس انت بتقرأ ايه؟ تعمل بالقرآن. وخلي بالك ربي سبحانه وحمد قال بعدها والله اعلم بما يوعون. ربنا اعلم بكل واحد دماغه دلوقتي وضميره وقلبه فيها ايه. ثم قال تعالى فبشرهم، استهزاء بقى بيهم اللي بيكذبوا دول، فبشرهم بايه؟ بعذاب اليم. تخيل كده، مش عذاب ربنا عز وجل، مش بيقول لك اليم، دي كده كلمه اليم شديد الالام. يعني تخيل هذا العذاب، ان من كتر ما هم قلناها المره اللي فاتت برضو بيعذبوا، نفسهم يموتوا، نفسهم يموتوا، وقعدوا ينادوا يا مالك. مش انت طبعا على ملك الايه؟ مش الموت، ملك النار، خادم النار اسمه مالك، بس هو مطيع لله. يعني عادي ما تزعلش، اسمك مالك يعني. ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. قعدوا يزيدوا كم سنة؟ 1000 سنة. بعد 1000 سنة يقول لهم منكم ايه؟ انكم ماكثون، انتوا قاعدين ليه؟ لقد جئناكم بالحق قرآن ولكن اكثركم للحق كاره. كنت بتكره تقعد في مجلس قرآن؟ بتكره ان انت تصلي؟ بتكره ان انت تسمع الكلام؟ فده جزائك. فربنا عز وجل يقول فبشرهم بعذاب أليم، إلا مين؟ اللي احنا عايزين نكون زيهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللي آمن موضوع سهل، تؤمن بالله بس إيمان قلبي قولي عملي وتعمل الصالحات. وأبشر إنها مبارح بتحرير أسير، بس إن شاء الله يدركوا الحياة قد قبل إن شاء الله، إن ربنا عز وجل وعد والله لا يخلف ايه؟ وعده. والله لا يخلف الميعاد. وعد الله. وعد الله مين؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. انت اذا امنت وعملت الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. وهنا قال ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ايه؟ غير ممنون. يعني غير ممنون يا عم ملك؟ يعني اللي هو ما فيش مثله شيء. ها؟ يعني كتير. أهم حاجة ما تعرفش، هم ما عرفش. أيوة. يعني إيه غير ممنون؟ يعني مش محدود. يعني غير مقطوع، غير محدود. الأجر ده لا يعلمه إلا الله. الجنة؟ الجنة بقى. بس يخش الجنة. فيها إيه الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني أنت شوف بقى، أحلى حاجة في الدنيا هي الجنة. إيه؟ اكمل واحلى من كده. يعني شفت التفاح المعفن اللي هو مش طعم دوت اللي من دول؟ لا، اللي هو تجيبه ب 80 جنيه جايبه الملك، ما هوش طعم صح ماسخ. لا تفاح الجنة بقى احلى وقطع. المانجا تبقى كلها خضرة وطعمها مزيز في الدنيا. لا المانجا بقى احلى مانجا بقى في الدنيا ليه العويس او الفص الصغيرة دي ده والصديقة. المانجا بتاعت الاخرة هي بس اسمها مانجا بس ايه الفراخ البيتزا. طبعا جعانين دلوقتي عايزين نفطر. ايوه يا شيخ فاك فاك انا حرام عليك العصاير. لكن انت تتمنى بس كده وانت قاعد كده نفسي كده فرخة مشوية محمرة وعليها كده ايه معاها كريم بط. يا احبش البط مش مشكلة بط معاها كده حبة دجاج كده ايه فرايد تشيكن مع حبة بيتزا كده مع برجر. الله تلاقي جول ده جالك وانت قاعد مكانك بدليفري بقى بس ايه يجيلك اكمل. ده ممكن تجي تطلب مرة من عند بازوكا يطلع حلو وعشر مرات يطلع وحش. مفيش مرة بتجلي معاهم لا دي كل مرة بقى اكمل واحسن. نفسي العب تلعب والله نفسي ان انا نفسي نفسي نفسي اقابل اصحابي تقابلهم بس هذا الاجر. انت في دنيا لو انت رحت مرة كده خرجت مع ابوك ولا امك يقول لك ايه خلاص خلصنا الشهر الجاي بقى ان شاء الله احنا كل يوم خرجات. لا في الجنة بقى هذا الاجر غير منقطع دائم. طب انت لو كل مرة تروح هي نفس الملاهي بتعمل ايه تبقى مخروين صح يقول لي مش حلو. لا في الجنة مفيش اجر تمل منه كل ليه كل مرة بيجي بشكل احسن بشكل اجمل بشكل ايه. طب انت في الجنة ما بتنامش زي رجب كده ما بينامش خالص. ليه نمشي ليه عشان من كتر المتعة عرفت انت في رحلة ومبسوط وفرحان انت. لا هناك بقى فيش نوم بقى النوم بيجاب كده ايه بيروح النوم خلاص انت مبسوط فرحان فرحان. ليه تموت ليه قضي ليه تنام ما هو النوم ده اصلا موت. عشان ربنا عز وجل يجيب يوم القيامة كفش كده خروف كبير يعني على باب الجنة بين الجنة والنار ثم يدبح الايه الكفش ده ده كان الموت. وينادي ملك يا اهل الجنة خلود فلا موت. انت لو جوه الجنة ان شاء الله تسمع خلاص خلود دخلت الجنة خلود فلا موت. مفيش تعب تاني بقى مفيش مذاكرة تاني مفيش حد يقول لك يا ابني البس وتعالى بهجة ولا في حد يبقى ده قاعد مكتفك كده. جنة خلود فلا موت. والتاني التاني بقى واهل النار والعياذ بالله خلود فلا موت ولا يموت فيها ولا يحيى. لا عارف يموت تخيل كده خلود تخيل. ولا مش خلاص بقى ايه يعني تعال كده لما بيبقى عندي ضرسي بيوجعني وشويه ايه شويه يسكن شويه الوجع ده يروح انام من التعب. لا ده ما بينامش من التعب طب يعني استريح مفيش راحه. عطشان اشرب صديد. جعان شكل الزقوم طعام الاسيم. عايز انام نام على النار. مفيش عندك الجنة وعندك النار. اختار بقى اختار. اخترت ايه اخترت ايه اخترت ايه اكيد الجنة. بس الجنة كده الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الايه الجنة. والجنة امرها سهل فاما من اعطى واتقى فسنيسره الايه صدق المعنى فسنيسره اليسر ومن بخل استغنى كذب بالحسنى فسنيسره ايضا لايه فسنيسره العسر. فاحنا هنا خدنا قرار تستعد لهذا اليوم العظيم ونكون من اهل اليمين ناخذ هذا الكتاب بيميننا في الدنيا نعمل به لا نجعله وراء ظهرنا ويكون حياتنا كلها حبيبي تكونوا ماهرين به. وابشر حينما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع ايه مع السفرة الملائكة بقى سفرة الكرام البررة. خليك زيهم في الدنيا عشان تكون معاهم انت في الاخرة. اسأل الله جل وعلا اسماء حسنة فضل علي ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا يعلمنا وان يزيدنا علمه. هنتكلم بقى على الحديث. احنا خدنا المرة اللي فاتت ان خلي بالك في الحديث اللي هو رقم 4 ان في واحد هيفضل يعمل بعمل اهل الجنة لغاية ما يجي يموت ويكون بينه وبين الجنة ذراع. لكن ربي لما عالم ان هو كذاب ان هو منافق ان هو مخادع ربنا عز وجل ايه جعله يعمل بعمل اهل النار فدخله. والتاني كان عمال بيعمل معاصي ويتوب ويستغفر ويعمل معصية ويتوب ويستغفر معصية ويتوب ويستغفر ويتوب ويستغفر لغاية ما ربي اكرمه قبل الموت ودخل ايه الجنة. الحديث بقى الخامس معانا. طبعا احنا شبه تسلسل الاحاديث فهو الكتاب. الحديث الخامس احنا طبعا معلش احنا بنقرا بسرعه عشان خاطر نفهم كده انتوا ترجعوا تاني تفهموه تاني وتكتبوا الايه الوصايا. الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها. مين عائشه؟ ام المؤمنين. بنت مين دي؟ بنت سيدنا ابو بكر. دي حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وحارب وقاتل الله من طعن فيه. حاليا بيطعنوا في سيدنا معاوية. حب الصحابة دين حتى لو كان عنده أخطاء عادي. مش أنت عندك أخطاء؟ ولا عندك أخطاء بس هو عادي وارد. بس هو كان دين. الشاهد سيدنا معاوية جه مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله مين أحب الناس إليك؟ قال له عائشة. تخيل كده تعملك مين احب الناس اليك؟ يا راجل نصاب ابوك وشبك يعني؟ لا اهودي بامك. لا اهودي بقى اول مين؟ امك. ده دين. امك ثم امك ثم امك ثم ايه؟ ابوك. فهو بقى نصلم قال له ايه؟ عائشة. قال يا صلى من الرجال. ما هو كانت امه بقى مات. صلى صلى فايه بقى قال له ما هو الاحياء يعني ماشي انت ثم ما خايشه تحبش اكتر من امك تحبش بقى ايه حد تاني غير اكتر منين من امك ايه ايوه ماشي يعني بقول من بشر ما تعجبش من البشر المهم فقال له ايه طب مين الرجال قال له او ابوها طب مين تاني يا رسول الله فالشاهد قصدي يعني حديث طويل فايه سيدة عائشة هي حبيبة الناس صلى فبتقول بقى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني الدين اكتمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ايه دينا فمينفعش ان حد يزود اي حاجه من عنده حد شيخ بقى يخترع يقول لك انا اخترعت ذكر اخترعت ما اعرفش ايه اخترعت ايه لا الدين كامل الدين قال الله قال رسول الله انا كابراهيم اهو تقول لك علي اعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا تقول لي ده ممكن الشيخ بادب واحترام برضه ربنا يبارك فيك ممكن تقول لنا الحديث بس عشان قلبي يطمئن تقول الايه عشان قلبي يطمئن لكن تاخد كده دينك من اي حد كده من دون دليل حاجة تانية ما ينفعش نزود حاجة على ايه على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث اخر في رواية مسلم يعني هنا احنا قلنا البخاري ومسلم وعرفنا ليهم مرة قبل فاتت من البخاري ده صاحب كتاب صحيح البخاري عمل ايه يعني كتاب صح كتاب صح كان عنده شرطين يبقى الناس تسمع بقى الـ الـ الـ الـ الحلقة الاولى في اللي هي صوت الاعلى وحديث النيات شرحت انا ايه القصة دي. في رواية مسلم بقى رواية تانية قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني اللي يعمل عمل في الدين ده صلى ما عملهوش ده حيرد في وجهه ايه